قالتها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها فإذا هي يرشب بعضها بعضا، ثم رجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها، فأمر بها فحفت بالشهوات. ثم قالت فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها، فذهب فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا دليل على أن الله تعالى خلق الجنة والنار، وأن جبريل ذهب إلى الجنة ونظر فيها ثم رجع ثم ذهب إليها ونظر فيها، وكذلك أتى النار ونظر فيها ثم رجع ثم عاد إليها ونظر فيها. فالجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. اقلب ورقة. وقوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف، وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعة من السلف والخلف، والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها. وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض. فالجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف. بعد فقرة فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد، فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به، قال تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع. قال ولا ينفي ذلك قوله إلا ما شاء ربك. اختلف السلف في هذا الاستثناء في الجنة وفي النار، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال ما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. اختلف السلف في هذا الاستثناء في الآيتين، والراجح أن هذا الاستثناء جيء به لبيان أن كل شيء يجري بتقدير الله تعالى ومشيئته، لبيان أن كل شيء يجري بتقدير الله تعالى ومشيئته، وأن الله لو شاء أخرج أهل الجنة من الجنة، ولو شاء أخرج أهل النار من النار، لو شاء، ولكن مشيئته لا تتعلق بخروج أهل الجنة منها ولا بخروج الكافرين من النار بعد انتقلوها. وهذا كقول شعيب عليه السلام لما قال له قومه، قال الملأ الذين استكبروا من قومي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، يترجع كفار معنا يحنطلعوهم البلد. قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. اسمع بقى محل الشاهد، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وهل يشاء الله أن يعود شعيب النبي الرسول إلى الكفر؟ لا يمكن أن يشاء، فهذا من أدب الأنبياء، علقوا كل شيء بالمشيئة، حتى لو أن الله شاء أن يرجع كفارا رجعوا، ولكنه لا يشاء سبحانه وتعالى. فهذا الاستثناء من ذلك الباب، هذا الاستثناء في أبدية الجنة وأبدية النار من هذا الباب، إلا ما شاء ربك في حق أهل الجنة وحق أهل النار، إنما جيء به لبيان مشيئة الله، وأن مشيئة الله تنفذ، لا مشيئة لعباده إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وإن لم يشاء العباد، وما لم يشاء لم يكن وإن شاء العباد. فمن باب تقوية عقيدة الإيمان بالمشيئة والإرادة، وأن كل شيء يجري بتقدير الله ومشيئته، وأن المستحيل لو شاء الله كان، الشيء المستحيل لو شاء الله كان، يعني مستحيل أن يرجع النبي كافرا، أن يترك الإسلام ويرجع الكفر، مستحيل. ولكن من باب الأدب ذكر ذلك معلقا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فهذا خلاصة قول السلف في مسألة إلا ما شاء ربك في الجنة وفي النار. بعد هذه الفقرة والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت. وقوله عليه الصلاة والسلام: ينادي المنادي: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تعرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وقد تقدم الحديث الذي فيه يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، فيوضع على صور بين الجنة والنار، وينادى: يا أهل الجنة، فيشرعبون ينظرون، ويا أهل النار، فيشرعبون ينظرون. فيقال: أتعرفون هذا؟ فيقول: نعم، إنه الموت. فيذبح هذا الكبش الذي يمثل الموت، وينادى: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. هذا بالنسبة لأبدية الجنة. وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال. أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبدا الآباد، وهذا قول الخوارج المعتزلة، لم يفرقوا بين عصاة المسلمين والإيه وبين الكافرين. عصاة المعتزلة والخوارج لم يفرقوا بين عصاة المسلمين وبين الإيه الكافرين، قالوا كل يدخل الجنة ما يطلعش منها أبدا، وإحنا عارفين أن عصاة المسلمين إيه هيطلعوا منها بعد حين بإذن الله. القول الثاني أن أهل النار يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها طبعهم، وهذا قول الإمام الاتحادي بن عربي. الثالث أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلقها فيها قوم آخرون، وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وكذبه الله فيما قالوا. قال تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الرابع: يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد. الخامس: أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة، وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه، وهذا قول الجهم وشيعته، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار. السادس: تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا لا يحسون بألم، وهذا قول أبي هذيل العلاف كما تقدم. السابع: أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في الحديث، ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها فإنه جعل لها أملا تنتهي إليه. الثامن: أن الله تعالى يخرج منها من شاء كما ورد في السنة، ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له، كما قال الشيخ رحمه الله: قال وما عدا هذين القولين الآخرين ظاهر البطلان. إذا ذكر ثمانية مذاهب أو ثمانية أقوال فعدها، وبعدين قال لك الاثنين الآخرين هم الإيه هم الراجحين، والستة اللي قبل كده باطلة. وهذا القولان اللذان رجحهما الشيخ رحمه الله نقول فيهما: السابع أن الله يخرج منها من يشاء منين؟ من عصاة المسلمين، أيوة، ثم يبقيها شيئا ثم يبقيها. الثامن: يخرج منها من شاء ويبقى فيها الكفار بقاء الانقضاء، هذا الأخير هو الراجح. يعني الشيخ رجح قولين ونحن نرجح القول الاخير الثامن فقط. الراجح في مسألة ابدية النار ودوامها ان اللي هيخش النار قسمين، اللي هيخش النار قسمين، كافرون وعصاة مسلمون. فاما عصاة المسلمين فقد صحت الاحاديث في الشفاعة بانهم يخرجون منها برحمة الله وشفاعة الشافعين من اهل الطاعات. واما الكافرون فقد صح، فقد جاء في قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وجاء في قوله تعالى يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال انكم ماكثون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. يبقى الناس اللي هيخش النار قسمان، كافرون ماتوا كافرين فهؤلاء لا يخرجون من النار ابدا وما هم منها بمخرجين، فهم هكذا في العذاب وهم دائما في زياده من العذاب، فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. واما عصاة المسلمين فانهم يكونون فيها ما شاء الله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعه الشافعين بعد. فاذا قلت بان نارا تفنى فهي نار عصاة المسلمين، نار عصاة المسلمين، عصاة المسلمين بعد ما يطلعوا من النار التي وعدوا بها خلاص النار ما عادش لها لازمة، تفنى هذه النار التي عذب فيها عصاة المسلمين. واما الكافرون فنارهم ابدية ابدا لا يخرجون منها ابدا ولا يخفف عنهم العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. وبعد ورقة بقى من المسألة من حيثما انتهينا، قوله وخلق لهما أهلا، الله تعالى خلق الجنة والنار وخلق لهما أهلا. قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، عايز يقول ان ربنا خلق الجنة والنار من زمان وبرضه خلق أهل الجنة وخلق أهل النار. عن عائشة رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه، عين صغير غليان يخش الجنة على طول ده. فقال عليه الصلاة والسلام الله غير ذلك يا عائشة، ما تقولش على الدنيا كده، ان الله خلق للجنة اهلا خلقهم لها وهم في اصلاب ابائهم، وخلق للنار اهلا خلقهم لها وهم في اصلاب ابائهم. وقال تعالى انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. الهدايه هنا المراد الهدايه هو الهدايه العامه، انا هديناه السبيل الهدايه العامه، والمراد الهدايه العامه واعم منها الهدايه المذكوره في قوله تعالى ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالموجودات نوعان، احدهما مسخر بطبعه والثاني متحرك بارادته، فهذا الاول لما سخره له طبيعه، وهذا الثاني هدايه اراديه تابعه لشعوره وعلمه بما ينفعه ويضره. ثم قسم هذا النوع الى ثلاثه اقسام، نوع لا يريد الا الخير ولا يتاتى باراده السوء اممين الملائكة، ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إرادة السواه كالشياطين، ونوع يتأتى منه إرادة القسمين الخير والشر وهو الإنسان. ثم جعل الإنسان ثلاثة أصناف، صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته فيكون كالملائكة، وصنفا عكسه فيلتحق بالشياطين، وصنفا تغلب شهوته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم. والمقصود انه سبحانه اعطى الوجودين العيني والعلمي فكما أنه لا موجود إلا بإيجاده فلا هداية إلا بتعليمه، وذلك كل من الأدلة على كمال قدرته وثبوت وحدانيته وتحقق ربوبيته سبحانه وتعالى. وقالوا فمن شاء منهم من الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم من النار عدلا منه. قال الشارح: مما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه. خلي بالك من هذا العقيدة. مما يجب أن يعلم أن الله لا يمنع الثواب عن العبد إلا إذا منع العبد إيه؟ سبب الثواب. وسبب الثواب هو إيه؟ هو العمل الصالح. سبب الثواب هو العمل الصالح. فطالما في عمل صالح يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه ثواب. طالما في عمل صالح يبقى فيه ثواب. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تمل. اكلفوا من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تمل. قال الله تعالى: من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فالله لا يمنع الثواب عن العبد الا اذا منع العبد السبب. وكذلك لا يعاقب الله احدا الا بعد حصول السبب. يبقى السبب بايدك كده. السبب بايدك. اذا عملت صالحا فقد جئت بسبب الثواب، ولا بد ان يكرمك الله سبحانه وتعالى بفضل وكرمه. واذا ومن جاء بسبب العقوبه فقد جاء بها فاستحق العقوبه، والله يعفو عن كثير منهم. قال تعالى: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. وهو سبحانه المعطي المانع، لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع. لكن اذا من على الانسان بالايمان والعمل الصالح فلا يمنعه موجب ذلك اصلا، بل يعطيه ما الثواب والكرب. ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه وهو العمل الصالح. يعني حيث حرم الله تعالى الانسان من الجنه ونعيمها فانما بسبب منع العبد عن الاتيان به بسبب هذا. ولا ريب ان الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن هذا مبنى على الحكمه. مبنى على الحكمه والعدل. فمنعه للاسباب التي هي الاعمال الصالحه من حكمه وعدل. يعني اذا كان الله لا يمنع الثواب الا اذا منع العبد السبب والعمل الصالح. طيب ما هو المنع على العبد بالثواب بعد المنع عليه بالعمل الصالح؟ منع عليه فوفقه للعمل الصالح، ثم منع عليه فاثابه، والثاني لم يوفقه للعمل الصالح وبناء عليه لم يعطيه الثواب. قال: لا ريب ان هذا مبنى على الحكمه والعدل. فمنعه للاسباب التي اعمال الصالحه من حكمه وعدل، واما المسببات بعد وجود اسبابها فلا يمنعها بحال. يعني بعد ما تعمل عمل صالح ربنا ما يمنعش من الثواب، لكن احد سببه ما يمنعش الثواب. اما المسببات بعد وجود اسبابها فلا يمنعها بحال اذا لم تكن اسبابا غير صالحه، فاما لفساد في العمل واما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه فيكون ذلك لعدم المقتضي او لوجود المانع. يعني واحد صلى الصلاه سبب من اسباب الثواب لانها عمل صالح. الصلاه سبب من اسباب الثواب. لكن صلى ولم يؤتب، صلى ولم يؤتب، يبقى ربنا منع عنه الثواب بعدما جاء بسببه. ليه بقى؟ لم يمنعه ذلك ظلما، وانما صلى رياء، صلى رياء، فاتى بما افسد عمله، فاتى بما افسد عمله. تصدق، الصدقه سبب من هذول الثواب، لكنه تصدق رياء، او تصدق مخلصا ثم منى على ما تصدق عليه واناه، يبقى اتى بما يقتل الثواب والاجر. واذا كان منعه وعقوبته من عدم الايمان والعمل الصالح وهو لم يعط ذلك ابتلاء وابتداء الا حكمه منه وعدلا، فله الحمد في الحالين وهو المحمود على كل حال، كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل. افتح قوس كبير قدام كل عطاء منه فضل، على كده تلتقط الدرر دي، كلمات الذهبية دي على تلتقطها كده تحفظها. كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل، فإن الله تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها، كما قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال الله تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقد قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم مردون. فعلم أنه لو أسمعهم تولوا، فكيف يسمعهم؟ علم أنهم ليسوا أهلا لهدايته، ليس القلوب محلا للإيمان به ولا لقبول الهدى، القلوب لا تصل أن تكون محلا للهدى، فحرمهم الهدى لما سبق به علم منهم أنهم لا يصلحون لها. قال الإمام رحمه الله: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي يجوز أن يوصف المخلوق به، الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به، تكون مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. معلوم أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، يعني الإنسان عشان يعمل حاجة لازم يكون مؤهل بالقدرة عليها، لازم يكون مؤهل بالقدرة عليها. قالت الاستطاعة، القدرة ده ايه؟ الاستطاعة دي نوعين: الاستطاعة التي بها يتم الفعل الصالح للإنسان، هذه نوعان: استطاعة تكون قبل التكليف أو قبل الفعل، استطاعة تكون قبل الفعل، واستطاعة عند الفعل، واستطاعة عند الفعل. يعني مثلا العصر الجد والناس في بيوتهم ومحلاتهم، المعافون منهم في أبدانهم كثيرون، دعك من المرضى، المعافون منهم في أبدانهم، المكلفون بإجابة الدعوة كثيرون. يبقى هذه الاستطاعة عمت كثيرا من الناس، يبقى هم عند الأذان يستطيعون بأبدانهم أن يجيبوا ويأتوا الصلاة في المساجد. قال لك الاستطاعة البدنية دي مش دي لوحدها اللي بيتم بها الفعل، في كمان استطاعة بقى تانية مع الفعل نفسه، وهو التوفيق، استطاعة التوفيق. يعني قبل العصر يدك بخمس دقايق 1000 واحد قاعدين بره في البيوت المحلات بصحة وعافية، وإجابة المؤذن واجبة عليه، وكلهم قادرون صحيا على أن يجيبوا ويأتوا للمسجد. تيجي بقى عند الإجابة وعند قبول الصلاة، هذا بقى عايز مش صحتك بس الواحد تكفي، لا انت عايزك التوفيق، عايز التوفيق، والتوفيق ده بقى تكون ساعة ساعة الفعل. يعني انت برضه قاعد قبل الاذان بصحة وعافية كويس، خد بالك، قادر صحيا ان تجيب المؤذن، المؤذن يذن، وبعدين احيانا تنشط فتجيب، واحيانا لا تجيب. مع انك انت ما تغيرش، يعني في الحالتين انت بصحة وعافية، لم تكن مريضا، في الحالتين انت بصحة وعافية، اجبت في حالة وتخلفت في حالة، الحالة اللي انت اجبت فيها لازمتك الاستطاعتان، الاستطاعة من جهة الوسع والصحة والتمكن، واستطاعة التوفيق، وفقك الله فأعانك فأجبت المؤذن. وفي الحالة الثانية الاستطاعة الأولية موجودة، بس الاستطاعة الثانية فقدت، فلم يأتي ذلك الرجل إلى المسجد. يبقى ده معنى هذا المسجد، والاستطاعة التي يجب. و والتوفيق ده بقى يكون ساعة الايه؟ ساعة الفعل. بدا معنى ايه؟ هذا المثل. والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز ان يوصف بالمخلوق، لان التوفيق ده من ايه؟ من ربنا. هذه تكون مع الفعل، تكون مع ايه؟ مع الفعل. واما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الالات، اللي بقى يعني ايه؟ صار العبد مكلفا، اللي بقى صار العبد مكلفا، فهذه قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال الشارح: الاستطاعة، خلي بالك من الألفاظ اللي جت في المتن، الاستطاعة، الطاقة، القدرة، الوسع، دي كلها ألفاظ ايه؟ جت في المتن، كلهم الألفاظ متقاربة. وتنقسم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكره الشيخ رحمه الله، وهو قول عامة أهل السنة، وهو القول الوسط. وقالت القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل. يبقى نفوا ايه؟ نفوا التوفيق، لأن القدرية والمعتزلة قالوا الإنسان خالق ايه؟ خالق فعل. الإنسان خالق ايه؟ خالق فعل. وما دام جعل الإنسان خالق فعل، يبقى نفوا ايه؟ نفوا التوفيق بقى، نفوا التوفيق. وقابله الطائفة من أهل السنة فقالوا: لا تكون إلا مع الفعل. والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة، أن للعبد قدرة هي مناط التكليف، مناط الأمر والنهي. يعني الإنسان المريض، ربنا قال: ليس على المريض حرج. لو مش قادر يجي جامع يصلي في البيت، لو مش قادر يصلي واقف يصلي قاعد، مش قادر يصلي قاعد يصلي نايم. فدي بالك، يبقى دي ايه؟ العبد له قدرة، له قدرة هي محل التكليف، محل التكليف. انت بصحة وبعافية وعندك قدرة وتقدر تجي الجامع، يبقى انت مكلف شرعا انك انت تجي ايه؟ تجي الجامع. فدي بالك، ايوه. دخل عليك رمضان وانت مقيم وبصحة وعافية، فانت مكلف ان تصوم ايه؟ أن تصوم رمضان. يبقى العبد قدرة هي مناط الأمر والنهي، وهذه تكون قبله، أي قبل الأمر والنهي، لا يجب أن تكون معه. والقدرة التي بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات، فقد تتقدم الأفعال. وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وما شاكلها من الآيات القرآنية التي توجب التكليف على المستطيع، والذي لا يستطيع مش مكلف، والذي لا يستطيع مش مكلف. وبعد ما ذكر الأدلة وذكر حديث عمران: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب، قال: وأما ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة، فقد ذكروا فيها قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا إيه؟ لا يستطيعون سمعا. خلي بالك بقى هنا، ما هي الاستطاعة المنفية في هاتين الآيتين؟ ما كانوا يستطيعون السمع، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. ما هي الاستطاعة المنفية؟ استطاعة التوفيق، استطاعة الايه؟ التوفيق. اصل هم لو انت حملت النفي ليه على استطاعة الصحة والوسع والتمكن، لو قلت كانوا صوموا يبقى ما كانوش مكلفين شرعا، لو كانوا مجانين ما كانوش مكلفين شرعا. خد بالك، يبقى اذا ما كانوا يستطيعون السمع، اراد ايه هنا؟ نفي ايه؟ القدرة او الاستطاعة دي استطاعة الايه؟ التوفيق. لماذا لم يكونوا يستطيعون سمعا؟ وما شاء الله ودنهم قد كده مقطعه قد كده اهو، اللي ختم الله على قلوبهم ايه؟ وعلى سمعهم. ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، فلما اعرض ونسي ربنا عاقبه: انا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم ايه؟ وقرا. عشان كده: وان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا الى النبي. ما كانوا يستطيعون السمع، سمع الايه؟ التوفيق، سمع الاتباع والعمل بما سمعوا به من الحق. يبقى المنفي هنا استطاعه التوفيق. يبقى اذا في فعلا استطاعتان: استطاعه الصحه والوسع والتمكن وسلامه الالات، اللي ده يتعلق الخطاب اللي بقى يتعلق الايه الخطاب والتكليف، واما استطاعة التوفيق اللي بها يوجد الفعل، اللي بها يوجد الايه يوجد الفعل. فلا يكفي ان يكون الانسان صحيحا معافا في بدنه حتى يفعل ما لم يوفقه الله لن يفعل، ما لم يوفقه الله ايه لن يفعل. قال والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات لأنها كانت ثابتة. وما بعد ذلك بقى من الردود والكلام ده كله لا لا يهمنا، يبقى يكفينا هذا القول إن شاء الله أن الاستطاعة نوعان، استطاعة يتعلق بها التكليف واستطاعة يوجد بها الايه الفعل. الاستطاعة التي يتعلق بها التكليف استطاعة البدن، سلامة البدن من الامراض والاسقاط والاوجاع، ان يكون صحيحا معافا قويا قادرا على ان يكلف، قد بالك ولله على حد البيت من استطاع اليه سبيلا. الاستطاعة البدنية والمالية، البدنية والايه والمالية، يكون بصحة وبدن وعافية كويسة عشان يقدر يسافر، وبعدين يكون معاه فلوس عشان يقدر يسافر، قد بالك هي دي استطاعة الايه الاستطاعة البدنية. استطاعة التوفيق قد بالك ان هي بقى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يكون في استطاعة التوفيق. ثم قال عشان بقى يرد على القدرية والمعتزلة اللي هم جعلوها استطاعة واحدة، القدرية والمعتزلة جعلوها استطاعة واحدة ليه؟ لان هم جعلوا العبد خالق فعله، جعلوا العبد خالق فعله، فما مش محتاجين بقى للتوفيق. هو بيقول انسان بيعمل وعيش، بيعمل هو ايه اللي هو عايزه فنفكر. فاراد ان يرد عليهم بعد ذلك الامام الصحابي فقال ايه وافعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد. افعال العباد من الخير والشر هي خلق الله وكسب من العباد. قال الشارع اختلف الناس في افعال العباد الاختيارية، الافعال التي يأتيها الانسان بمحض اختياره بمحض ارادته من خير او من شر، خد بالك. فزعمت الجبرية ورئيسهم الجهم بن صبوان السمرقندي ان التدبير في افعال الخلق كلها لله تعالى، وهي كلها حركات اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الاشجار واضافتها الى الخلق مجاز، وهي على حسب ما يضاف الشيء الى محله دون ما يضاف الى محصله. يعني ايه؟ قالوا كل افعال العبد هذا خلق الله، العبد ملوش دخل في افعاله نهائيا، هو اضافة الافعال الى الانسان اضافة الشيء الى محله، اضافة الشيء الى ايه الى محله. عمل الانسان ليه؟ لان فعل الله كان في الانسان، فالانسان محل فعل الله، هو ملوش فعل، لا هو محل فعل الله. يبقى كده المعطل الجهمية عطلوا قدرة الإنسان وعطلوا إرادة الإنسان واختيار الإيه واختيار الإنسان لكل فعل رد فعل. يبقى دول في ناحية في طرف الجهمية عطلوا حركات الإنسان، جعلوا أعماله كلها اضطرارية لا علاقة له بها، قالوا الإنسان ما بيرتعش بيرتعش غصب عنه مش باختياره، قد بالك الإنسان بيجي في العروق غصب عنه مش باختياره. فأفعاله كلها أيضا من خير وشر ملوش علاقة بها، الله هو الذي فعلها فيه، فهي أضيفت إليه نسبة الشيء إلى محله فقط. فقابلوا المعتزلة فقالوا جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها هي لا تعلق لها بخلق الله تعالى. يبقى الجهمية في ناحية والمعتزلة في ناحية. قال أهل الحق أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة. واحد صلى صار مطيعا، واحد شرب الخمر صار عاصيا. اللي صلى صار مطيعا ليه؟ لأنه نفذ الأمر. واللي شرب الخمر صار عاصيا ليه؟ لأن هو ارتكب المحرم فعل ما نهي عنه. فأفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، وهي مخلوقة لله تعالى لا شك في ذلك، والله خلقكم وما إيه وما تعملون. وأنا قلت لك استطاعة التوفيق هي التي يوجد بها الفعل، استطاعة الوسع وحدها إيه لا يوجد بها الفعل، إذا كانش فيه توفيق من ربنا ما ينفعش فيها فعل. ف فالعباد أفعال عباد خلق الله، والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. فالجبرية غلبوا في إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلا، كما عملت المشبهة عملوا ايه؟ غلوا في إثبات الصفات حتى وقعوا في الايه؟ التشبيه. والقدرية نفاد القدر، جعلوا العبادة خالقين مع الله تعالى، كانوا يسلم خالق أفعاله. وهو يشوف الناس بقى ايه؟ يبقى فيه خالقين غير الله كثير جدا. ولهذا كانوا اي القدرية مجوس هذه الأمة، بل أرضى من المجوس، من حيث ان المجوس اثبتوا خالقين اثنين، وهؤلاء اثبتوا خالقين كثيرين. وهدى الله المؤمنين اهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. خلي بالك بقى، ارجع كده في مسألة التوحيد والاسماء والصفات الاول. قلنا احنا عندنا جهمية معطلة ومعتزلة ايه؟ مشبهة. خد بالك، طب تعالى كده نشوفه بقى اللي قلنا ليه احنا ناخده من المعطلة احسن ما عندهم. احنا قلنا عندنا مشبهة ومعطلة في الاسماء والصفات، قلنا عندنا ايه؟ مشبهة ومعطلة. ايه احسن حاجة حلوة عند المشبهة؟ الاثبات. فنقول اثبات بس بلا ايه؟ بلا تشبيه. المعطلة احسن حاجة عندهم ايه؟ التنزيه. فهم غلوا في التنزيه حتى عطلوا، فحنقول ايه؟ التنزيه بلا تعطيل. فنقول بقى ايه؟ السنة اثبات كما عند المشبهة، بس بلا ايه؟ بلا تنزيه. اثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا ايه؟ بلا تعطيل. ده كلامنا اللي قلناه في الايه؟ في الاسماء والصفات. برضه نقوله هنا في الايه؟ في افعال الانسان، وان له اي علاقه الانسان بافعاله. الله خالق افعال الناس، بس عندك الجهميه قالوا كل شيء خلق الله، الانسان ملوش حد في فعل وقول. يبقى غلوا في اثبات خلق الله حتى نفوا خلق الانسان. قابلتهم المعتزله فردوا عليه قالوا لا لا لا، الانسان خالق كل افعال ربنا، ملوش ايه؟ ملوش علاقه خالص بيه. قال هنا بقى: فكل دليل صحيح يقيمه الجبري فانما يدل على ان الله خالق كل شيء، وانه على كل شيء قدير، وان افعال العباد من جمله مخلوقاته سبحانه، وانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولا يدل على ان العبد ليس بداعي في الحقيقه ولا مريد ولا مختار، وان حركاته الاختياريه لمنزله حركه المرتعش وهو الريح وحركات الاشجار كما قالت الجهميه. وكل دليل صحيح يقيم القدر فانما يدل على ان العبد فاعل لفعله حقيقه، وانه مريد له مختار له حقيقه، وان اضافته ونسبته اليه اضافه حق، ولا يدل على انه غير مقدور لله تعالى، وانه واقع بغير مشيئته وقدرته. فاذا ضمنت ما مع كل طائفه منهما من الحق الى الحق الذي مع الطائفه الاخرى، فانما يدل ذلك على ما دل عليه القران وسائر كتب الله المنزله من عموم قدره الله تعالى ومشيئته لجميع ما في الكون من الاعيان والافعال، وان العباد فاعلون لافعال الحقيقه، وانهم يستوجبون عليها المدح والذم. وهذا هو الواقع في نفس الامر، فان ادله الحق لا تتعارض، والحق يصدق بعضه بعضا. قال: ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين، ولكنها تتكافأ وتتساقط، ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول آخر. ولكن أذكر شيئا مما استدل به كل من الفريقين ثم أبين أنه لا يدل على ما استدل عليه الباطل. فمثلا الجبرية استدلوا على أن الإنسان محل فعل الله، ملوش علاقة بفعله خالص. الله خالق الأفعال والإنسان ملوش علاقة خالص. استدل الجبرية على ذلك بقوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يوم بدر لما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام حفنة من التراب قد شاهد الوجوه، فلم يبقى عين من المشركين الا دخلتها من هذه الحفنة. فربنا قال له وما رميت اذ رميت ولكن الله رمي. الجبرية قالوا ايه؟ نفى الله عن نبي الرمي واثبته لنفسه سبحانه، فدل على انه لا صنع للعبد. قالوا والجزاء غير مرتب على الاعمال بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل احد او لن يدخل احد الجنه بعمله. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه من وفضل. ده كلام الجبريه هو. الجبريه يقول الانسان له علاقه باعماله خالص، الانسان مش حاله، ربنا بيعمل كل حاجه. وبعدين العمل هو السبب دخول الجنه، العمل ليس سبب دخول الجنه كما قالت الجميع. القدرية قالوا قال الله تبارك وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. يبقى ربنا جعل اللي فيه خالقين وهو ايه؟ هو أحسنهم. يبقى ربنا أثبت الخلق لإيه؟ لغير. ده كلام ايه؟ ده كلام القدرية. ولكن من الجدير بالذكر على وجه السرعة أن تعلم أن قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين المراد بالخلق هنا الخلق بمعنى التقدير والتصوير. الخلق بمعنى التقدير والتصوير. وعلى هذا المعنى تبارك الله ايه؟ احسن الخالقين. خد بالك، اما الخلق بمعنى الانشاء والابداع والاختراع فهذا لمين؟ فهذا لله عز وجل. خد بالك، الخلق بمعنى الانشاء والاختراع فهذا لا يكون الا ايه؟ الا لله عز وجل. اما الخلق بمعنى التقدير والتصوير فهذا يكون لله ويكون ايه؟ لغيره. ولذلك عيسى ابن مريم قال لبني اسرائيل ايه؟ وجئتكم بآيات من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. أخلق هنا معنى إيه؟ معنى أقدر وأصور. أخذ حتة الطينة كده وأقدرها على جسم الطير وبعدين أشكلها على صورة الهين الطير. فالخلق هنا معناه التقدير والتصوير لا بمعنى الإنشاء والاختراع والإبداع. فعلى هذا المعنى جاء قوله تعالى فتبارك الله إيه؟ أحسن الخالقين. والجزاء مرتب على الأعمال ترتب العوض كما قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. يبقى ذكر الشيخ ما استدلت به الايه؟ الجبرية وما استدلت به الايه؟ القدرية. تعال بقى اسمع كلامه في استدلال القدرية. قال فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فهما استدلوا به لمذهبهم، ولكن في الحقيقة هو دليل عليهم لا لهم، لأن الله تعالى أثبت لرسوله رميا. الله تعالى أثبت لرسول الله قال وما رميت إذ رميت، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فأثبت له الرمي قل إذ رميت، فعلم أن المثبت غير المنفي، وذلك أن الرمي له ابتداء ونهاية. بداية الرمي كانت منين؟ النبي قال هو اللي رمى هو، لكن نهاية الرمي كانت إيه؟ إصابة وجوه جميع المشركين. الإصابة ده هي ما كانتش من النبي، الرمي كان منه والإصابة كانت إيه؟ من الله سبحانه وتعالى. فابتداؤه الحذف عن الرمي وانتهاء الإصابة وكل منهما يسمى رميا. فالمعنى حينئذ والله تعالى أعلم وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب، وإلا ففرض قولهم وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى. إذا قالوا على معنى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني لما خدت الطب كده ورميته مش أنت اللي رميته ربنا اللي رماه، يبقى ممكن واحد يقول إيه؟ واحد صلى يقول لا أنت ما صليت ولكن الله صلى، وما صمت ولكن الله صام، وفساد هذا ظاهر بين. وأما ترتب الجزاء على الأعمال، الجبرية قالوا ايه؟ الاعمال ما لا يترتب عليها الجزاء. القدرية قالوا لا، الجزاء مترتب على الايه؟ على الاعمال. قال واما ترتب الجزاء على الاعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية، وهدى الله اهل السنة وله الحمد والمنة. فان الباء التي في النفي غير الفاء التي في الاثبات، خلي بالك بقى من الباء دي وشوف فين الباء اللي في النفي وفين الباء اللي في الاثبات. الباء اللي في النفي لم يدخل احد الجنه بايه؟ بعمل. ادي الباء اللي في ايه؟ في النفي. طب والباء اللي في الاثبات؟ جزاء بما كانوا ايه؟ يعملون. الشيخ يقول ان الباء التي في النفي غير الباء التي في الاثبات. فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنه احد بعمله، المنفي باء العوض، وهو ان يكون العمل كالثمن لدخول الرجل الجنه. هو ايه العمل يبقى ثمن الجنه ده؟ جنه على راس العقاب يعني يبقى ثمنها شويه عباده كده صغيره تاديها. فالمنفي باء العوض، وهو ان يكون العمل كالثمن لدخول الجنه، كما زعمت المعتزله ان العامل مستحق دخول الجنه على ربه بعمله، بل ذلك برحمه الله تعالى وفضله. واما الباء في قوله تعالى جزاء بما كان يعملون فهي باء السبب، اي بسبب عملكم، والله خالق الاسباب والمسببات، فرجع الكل الى محض فضله تعالى ورحمته. والغي بقى كده عندك ايه؟ ادي ورقه اثنين، الغي كده ثلاثه اربعه، ايوه، وعند المتن بقى اللي جاي اخر فقره في الكلام. فالحاصل ان فعل العبد فعل له حقيقه ولكنه مخلوق لله. اي شيء بتعمله هو فعله انت اللي فعلته، ولكن فعلك هذا من خلق ايه؟ من خلق الله تعالى. ومفعول لله تعالى ليس هو نفس فعل الله، ففرق بين الفعل والمفعول وبين الخلق والمخلوق. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. فأثبت العباد فعلا وكسبا، وأضاف الخلق لله تعالى، والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله من نفع أو ضرر، كما قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا قوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل الدين يمنع الشهيد من دخول الجنة مطلقا؟ لا، ليس مطلقا، حتى يقضى عنه دينه، حتى يقضى عنه دينه. اي مطلق. احنا قلنا كل مسلم حتى العاصي لو دخل النار هيطلع منها ان شاء الله برحمه الله. فالدين يمنع الشهيد من دخول الجنه حتى يقضى عنه الدين. وكيف يتم سداد دين الشهيد يوم الحساب اذا لم يقضى عنه الدين في الدنيا؟ وكان الرجل حين اخذ مال الناس يريد اداءها، فقيل: يا خير الله اركبي، فركب فقتل في المعركة وقبله الله شهيدا، فإن الله يرضي عنه خصومه يوم القيامة. فإن الله يرضي عنه خصومه يوم القيامة. نعم، سيرضي الله الخصوم. هيديلهم اتنين؟ هيديلهم 10 جنيه ولا 100 جنيه؟ هيديلهم جنة على طول سواد الارض سبحانه وتعالى؟ ما عادش الفلوس بقى، ما عادش لها قيمه بقى. اي نعم. يرضيهم بفضله. افضل كتاب لتربيه الاولاد، في رسائل صغيره للشيخ جميل الدين حفظه الله في التربيه الاولاد طيبه، وفي كتاب تحفه المولود باحكام مولود لابن القيم رحمه الله، وفي كتاب تربيه الاولاد في الاسلام للشيخ ناصح علوان، كذلك باب النافع في بابه ان شاء الله. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. في الكافرين، ربنا يقول في الكافرين: ألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يقول السائل: أين تحقيق هذه الآية في الواقع المعاصر؟ أنت لا تراه، أنت لا تراه. قال الله تعالى: تحسبهم هو مش كده. فهم كما وصف الله ألقى الله بينهم عدو الله، لكن انت تحسبهم ليس كذلك والحقيقة انهم كذلك. استبدين شوية شوية عشان يعني ماذا. هل يجوز الإمام قراءة آيات في آل عمران في الركعة الأولى ثم قراءة آيات في البقرة في الركعة الثانية جائز؟ تقديم السور بعضها على بعض في القراءة في الصلاة جائز. فعله النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل لما قرأ البقرة والنساء ثم رجع إلى آله إلى عمران، هذا جائز. والجائز يفعل أحيانا، يفعل إيه؟ أحيانا. يبقى لكن يبقى الأفضل والأكمل أن تلتزم ترتيب الإيه؟ المصحف. لكن جائز أحيانا تقدم أو تؤخر. قالوا عليه السلام انا ادلكم على ما قضى بالخطايا ويرفع بالدرجات، قالوا بلى يا رسول الله، قال اسباغ الوضوء على المكارم وكثره الخطى الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. يقول يعني هل هذا مثل مرابط يعني في سبيل الله في الجهاد؟ يعني هذا قد يكون اعظم، قد يكون اعظم. ليه؟ الرباط في الجهاد بيكون وقت محدد، بيكون وقت ايه؟ محدد وينتهي. والمرابط في المسجد بقى المرابط على نفسه بقى على ثغرة قلب من الشيطان، هذا مرابط كل حياتي، مرابط كل حياتي. والعمل القليل الاجر اذا دامت مدته وطالت قد يكون اعظم اجرا من العمل الذي هو افضل منه في الايه؟ في الاصل الذي ينقطع. وجد 500 جنيه في بلد غريب وغادرها، ماذا يفعل بها؟ اذا كنت تقصد بلد غريب يعني كنت مثلا في دول خارجيه مش في مصر، يعني كنت في دوله خارجيه ووجدت المبلغ والان رجعت الى مصر، فانت اقطعت، كان المفروض تعرف اللقطه في البلد التي وجدتها فيها. فاما وقد قصرت، اما وقد قصرت ولم تعرفها فارى ان تتصدق بها وتكون لصاحبها ان شاء الله تعالى، لان اللقطه لا تتملك الا بعد سنه من تعريفها، تعرفها سنه وبعد سنه ما لها صاحبها تبقى انت تتصرف فيه. لكن انت الظالم انك انت ما عرفتها في البلد الذي وجدتها فيه، وبناء عليك قصرت ولم تعرفها، فارى ان تتصدق بها وتكون لصاحبها باذن الله، ولك الاجر والثواب، اجر الامانه والتبرع مما ليس لك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، ونستودعكم الله ونراكم دائما على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بسم الله.